إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد الخاتم للنبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحبته جميعا والتابعين وبعد. الجانب الخامس من جوانب حياتي او من جوانب اسوتي في حياه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اسوه، وطبعا كل جوانب حياه النبي اسوه صلى الله عليه وسلم، يعني نحن مامورون ان نتاسى به في كل حركه وفي كل سكون في اخلاقه وسمته وهديه واقواله وافعاله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه في معامله الجيران. الجوار طبعا الجوار النهار صار بلاء في حال الناس. الجار يحسب على جاره يحسبه، وكان من المشاكل والشكاوى في المحاكم الان بين الجوار وبعضهم البعض. مع ان حق الجار على جاره من اكبر الحقوق التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. والله عز وجل امرنا ان نحفظ حق الجوار ولو كان التجار كافرا. وحذرك ان تتعدى عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار، حديث الصحيحين، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، اي سيجعل لجان من تركته جزءا من الميراث لعظم حق الجار على جاره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. معنى الكلام أن من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هو الذي يؤذي جاره، الذي يتعرض لله بالأذية هذا لا يؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. فأنت مأمور أن تحسن إليه، أن تكف الأذى عنه، أن تعامله بأحسن ما تكون المعاملة. هكذا كان رسول الله حتى مع جيرانه من المشركين كان هكذا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ثالثا الأسوة والقدوة والمثل الأعلى في معاملة الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع وكان يشتري، ولذلك اعترض عليه المشركون وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، واحنا عمرنا شفنا واحد رسول بياكل الأكل بتاعنا ويمشي في الأسواق يشتري وكلام من ده. هكذا اعترض عليه المشركون، كان يبيع ويشتري ويقتضي وكان يقتلب ويقرد وكان احسن الناس معاملة. صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترض من احد شيئا مالا او متاعا رده وداد عليه. مش زي النهارده تاخد لك واحد 1200 تلطم على وش حد من الاتحاد وترجع له 1200 50 20 في 30 تردها له بصوره لا يستفيد منها ولا ينتفع منها. هذا الاجرام الذي تقعر في نفوس كثير من المسلمين اليوم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اذا اقترض من احد متاع او مالا رده ودان عليه، كما صح في السنن انه كان يرد المتاع زائدا حتى كان صاحب الحق يقول يا رسول الله اوفيتني اوفى الله بك. اختار النبي يوما بكرا، البكر ده سن من اسنان الابل في العرب من اعتاد العالم انها تسمي كل شيء في المعده اللي عندها شهر او شهرين اسمها عنق، اللي عندها 4 شهور اسمها يقظه، اللي مش عارف عندها 6 شهور اسمها شاه. بيسمي زي ما احنا بنسمي الاولاد كده، مش عارف كم سنه يبقى صالح، كم سنه يبقى غلام، يبقى يافع، يبقى كهف، شاب، الى اخره، تمام؟ فكانوا يسمونها كل شيء. يعني تتعجب ان تعرف ان للجمل عند العرب 1000 اسم. الجمل عند العرب 1000 اسم. حتى الحيوانات. والله فكان استنى يوم البدر سن معين مع الجمل ليه كان ثلاث سنين او عشرون. وجاء صاحب البدر يتفاضل اكرامه فقال النبي انظر انظر له معنى في دون سنه يعني فنظروا فلم يجدوا الا ربع عينا فالرباع ده سن اكبر من البدر. ما قالوش بقى ايه ما عندناش الا ربع واستنى من الياس يخلف ونجيب بكر ان شاء الله باذن الله يا ترى من العشاء تمام وبتعرفوا اللي بتعملوه لا ما قالوش كده او قالوا استنى السوق الجاي ان شاء الله هنطلع نبيع الفرق من الضرائب هذا ونديك حد. لا قال اوفوه اعطوه رباعي فان احسنكم احسنكم فضاء صلى الله عليه وسلم اعطوه رباعي يعني اعطاه سنه فوق سنين وقال فان احسنكم احسنكم الفضاء صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله اذا استثنى والحديث عند ابن مالك والترمذي في سن الحسن كان اذا استثنى من احد شيئا مالا او متاعا رده ودعا له اي دعا للرجل الذي اقرضه فكان يقول له بارك الله لك في اهلك ومالك بارك الله لك في اهلك ومالك صلى على النبي بارك الله لك في اهلك ومالك. ثم يزداد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزداد في الامه ويعلمنا ادب الزاد حقك ان ذكر من بلده خمس عشر مية اختلط بالاهل علمك رسول الله الادب فقال يجب عليك ان اختلطت او ازدلفت بالاهل شيئا امرا الامر الاول ان ترد الحق ان ترد الحق غازيا الامر الثاني ان تشكره وان تدعو له بارك الله لك في اهلك ومالك. ثم يلتفت للامه ويعلمها ادب الاحترام والسلف فيقول انما جزاء السلف الحمد والاداء مش زي ما احنا بنقول في الفتحين السلف سلف ورد خطر او هي الاخر مره هتسير بدل ما تخليه يرسم على وشه ودور بدل ما تعالى مين ما تاخد فلوس يعني مش كيف محتاج هتحكم لك ايه محتاج يعني هتديك شهر كبير من 50,000 ما هكذا كان رسول الله رسول الله من اخذ اموال الناس وهو مجمع ان يؤديها اتى الله عنه اللي بيقترض وهو لو يسدد سدد الله عنه ومن اخذ اموال الناس وهو مجمع ان يوفيها لقي الله تاريخا لقي الله تاريخا. والحديث الاخر من اخذ اموال الناس وهو يريد اتلافها اتلفه الله اتلفه الله يفتح كده النصر وينزل فيها 4 مليون ويبني البلاد تمام؟ هم ال 4 مليون دول تفتح سرير ويشيل طربان هكذا لا يدار في هذا المال اتلاف الله يصدق الله عليك اما نفسه واما ولد من اولاده انما جزاك سلفي الحمد والسلام. كان صلى الله عليه وسلم الاسوه في الجود والكرم الجود والكرم وهل عرف الدنيا اكرم كرم رسول الله هل عرف الخلق اكرم من محمد عليه الصلاه والسلام رسول الله الذي كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. واحد جاء له الحديث الصحيح جاء رجل يوما فاعطاه واديا من الغنم عارف وادي هل تعرفون الوادي؟ الوادي ده مرتبط بين جبلين مساحه كبيره جدا بين جبلين ممكن يشيل اكثر من 20,000 واحد من الغنم. الوادي ده مش زي الدريمة كده كرم الله لا كان جاب في الدنسوط مثلا تقطع حاجة صلاة ده اسمه وادي منخفض بين الجبال يعني يحتاج ان يكون في اكثر من 20,000 وقت قال له معاك 20,000 جنة ولا 20,000 دي الوادي شايف الوقت ده كله هو بتاعك الراجل بوي مصر مكان هو هتقول ايه خد هذا الوادي فانطلق بهذا الوادي الى قومه وقال يا قوم اسلموا فان محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما سئل رسول الله شيئا الا اعطى ابدا حتى ولو كان محتاجا الى هذا الشيء الذي يعطي. في السنه في الكتاب الصحيح ان امراه كتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حله او برده ثياب هذه العباية فلبسها رسول الله وهو محتاج إليها مفيش عنده الإنسان محتاج إليه. فحسنها بعض الصحابة، بعض الصحابة عليهم، فشافت إليه ما شاء الله ده جميل جدا يا رسول الله، ما أحسنها ما أجملها. وبعدين قالوا إيه؟ أكسريها يا رسول الله، ما تبارك ما شاء الله رسول محترم دولي. فقال رسول الله نعم، وقف محتاج إليه، قال نعم. ثم قام فدخل بيته فقال تعالى وجاءه أعطاه إياه. فقال الصحابة والرجل ما أحسنت، ما أحسنت، لم يسأل رسول الله محتاج إليها ثم تسأله إياه وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. تعرف الروج وإنه مش هيرد، تطلبها منه تعرف مع الملك. قال أنا والله ما سألته إياها لألبسها وإنما سألته لتكون كفنا. قال فكان كفنا، فكان كفنا. وحديث الصحيح أيضا كان رسول الله أسود الناس بخير، أسود الناس بخير، وكان أسود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يلقى رسول الله كل ليلة في رمضان فيدرسه القرآن. سأل رسول الله يعني بعد أن انفصل جبريل عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود بخير من الريح المرسلة. ما كان يلبس شيئا. يقول وجدت لو أن لي مثل أحد ذهب مثل جبل أحد ذهب وقلت به هكذا وهكذا في سبيل الله، ما كان يلبس شيئا. يا بلال يا بلال أنفق ولا تخشى من العرش إقلالا، يا ابن آدم أنفق أنفق عليه. هكذا قال الله جل وعلا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين تبارك تعالى. فما أنفقته ينفق عليك أو تغلق فيه أضعافا مضاعفة. فكان رسول الله أجود الناس بخير، كان ثامنا الأسوة في الزهد في الدنيا والتقلل منها والإعراض عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لو دعا وطلب من ربه أن يجعل له الأرض ومن عليها ذهبا خالصا لجعلها الله له ذهبا. صح كان يرضي الحجر على ربه من الجوع، وهو الذي لو طلب أن يجعل الله الأرض له ذهبا لبعث. كان يرضي الحجر على ربه من الجوع، نفرح فيها لو عدى عليه أسبوع ولا أسبوعين ما كانش هذا الإنسان ولا الذهب ولا اللحم ولا الداعي مش الذات من ذلك وزعلان وفاكر بقى إن هو يعني هو المبتلى الوحيد في الدنيا البداية تمام؟ ويشتيت الطب الأرض، قد يأتي من فيه شو الحياة والدعاء والدين من الأهلين والحكاية، ها؟ ويتشكل الطب الأرض، يقول لك عم حد الواحد بس إيه؟ ده الواحد لما خاص صوة جنب العلم يعني عم تصدر تكرار مش الأكل، لا، ويقول مثل الكلام الذي في معناه التصدر على قدر الله. رسول الله كان يصدر الحياة على ربه من الجوع، من الجوع. في الصحيحين أن رسول الله كان يمر به الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أيام في شهرين، يعني يمر به شهران كاملا لا يوقد في بيت من بيوت أزواج رسول الله نار أبدا. يعني يعني لا يوقد في عمار، يعني كل شهر ما كانش بطوله خالص، ها؟ لا يجيش منه يجيب سمك ولا يجيب لحمه، ها؟ ما كانش تحت الكلام ده خالص. النهارده انت تبقى قاعد على السفره حتى ما فيهاش لحم، اقل سفره بتيجي تسالها على اقل حاجه فالقطع على فضل الطعام. وهناك احد يجلس واحد منكم ومنا جميعا على السفره يشبع قبل ان يصل الى بعض الاصناف التي هي لديه، بيحصل الصلاه بيحصل الكلام. رسول الله لم يجتمع على طعامه اذا نال بطنه حتى لا. طب في كلام يقول ايه؟ اللي كان يعني في فتحين غموض يعني تمام؟ اللي هو كان في لغه المصريين غموض ده اسمه كلها اداه كل الامور يعني بدل لوبيا ملوخيه اي حاجه ده كله اسمه في اللغه اداه واسمه في لغه المصريين غموض تمام؟ لم يجتمع بين رسول الله نوعين او صنفان من الموز، ما كانش مره ملوخيه ومثلا عك او عك مثلا وبنيه، ما حصلش هذا الا خبش عك وملك، خب وزيت. وما كما تقول عائشه الكلام صحيح، قالت وما شبع رسول الله من خبز الشعير حتى مات. بعد خبز الشعير ده ايه؟ لو رميناها النهارده للبطه والفراخ ما بياكلوش، لا ياكلوه الحيوانات البطه تاكلها. هذا الخبز ما يشبع، ده مش شبع، لم يشبع الخبز الشهيد حتى مات. وما راى رسول الله بعينيه من خير، عارفين ما نقول؟ ان الحاله دي تبت عشان نعم الله على كثير ما يقول ربنا يهدد الكلام ده كله. ما راه رسول الله بعينيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر به الشهران ما يوقف في بيته نار، يسال او يسال هو عائشه قالت على ما كنت تعيشون؟ بيقول لي الشهرين بدل ما تطبخوا، ده الواحد لو عاد عليه يومين بدل ما يطبخوا البيت الجنبي يحصلوا حاجه في راسه، تمام؟ ازاي يعني؟ ده لازم كلهم هم. طب ازاي كنت تقعدوا الشهرين دول من غير اكل؟ وكنت عايش على ايه؟ قالت على الاسودين التمر يعيش شهرين، تسع اسر، تسع اهل اجيال رضي الله عنهم جميعا يمر بهم شهران لا يجدون الا التمر والماء رضي الله عنه. وعن حديث ابو هريره خلصوا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص مش هضرب، مش هضرب، مش هتقول لي يعني. صلى على النبي. اسمع كلمة كده حديث ابو هريره، حديث ابو هريره الصحيح. عشان تشوف الطرف اللي احنا قاعدين فيه. واحد النهارده بيقعد ياكل نص ساعة ساعة ويقول له ده قطع راسه في اليوم. ده خلاف الايه؟ التدخينات اللي بتبدا لدي الوجبات دي يا جماعه. انا قال بعض السلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مره، قال هذا اكل المحسنين، قال فليقل مرتين، قال هذا اكل المهتدين، قال في اليوم ثلاث مرات، قال كل اهل هذا يبدو له معلم. ده كل جماعه يقول مدوي عشان ما ينفعش يصنف مع الاهليين، تمام؟ اما انا مش شغال بقى على الله المستعان، تمام؟ يقول ابو هريره إن كنت لأصرع عند منبر رسول الله من الجوع. من شدة الجوع يجمع عليه متشدد، يصرع كأنه عليه جن. وكان يأتي الرجل من البادية اللي هو مش من أهل المدينة الجاهل بأحوال الصحابة، فيظن أن به مسا من الجن، قال فيضع رجله على رقبتي عشان الجن يطلع، تمام؟ ولا بي إلا الجن. فوصلت المسألة دي مع أبو هريرة مرة من المرات، مش مرة واحدة، المسألة كانت دي. فمرة من المرات خلاص هيموت. ما عادش بقى لا ما هو تخطى مرحلة الصلاة خلاص ما عادش غير إنه يروح يموت على طول. قال فخرجت وأنا أكذب على الكذب، مش عارف كده، من شدة الجوع اللي فيه. قال فمر علي عمر. قال فجعلت يعني فضل يعني تفاصيل وجهه هو يتلوى كده وسألته مسألة أنا أعرف الجواب عنها. فبتسأل ليه؟ قال رجاء أن يبقى لي. يعني شوف بلا ما يخش في وضع كده شكله مغير، فيقول له عم أنت شايف إيه؟ الأحداث الحركات دي، تعالوا إزاي؟ تعالوا هتقول له بعد ذلك رجاء. قال فأجابني ومر ولم يصل نهاية. قال فمر الصديق وأنا أستكتب على جنبي، فسألته سؤالا أنا أعرف الجواب عنه. فأجابني ومر ولم يصل نهاية. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته بعض الكلام وسألته وما في حاجه يسأل وعد الجواب. قال وما بي الا رجاء ان يغفر الحاج. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم الله وحيد اصحابه رضي الله عنهم قال له سيره روح كده السؤال اللي قال له تعالوا اتباع بلد المسجد خرج. قال فتغفر فدخل المسجد وأهدي له قدح فيه لك. تخيل بقى لو مش حاضرينك يعني بعد ثلاث يوم كده بلاش انتصار المغرب بيأذن يجيبوا عتاب ثلاث ساعات بيشيلوك من على السفرة عشان تلحق المغرب اللي بتعيش خمس دقايق. ها؟ وانتصار جمعة. طب لو بعت لك يوم ثاني والصورة دي هتعمل ايه؟ هفتح الطريق اللي انا بتعدي عليها. تمام؟ فتخيل القدح من اللي بقى هيعمل ابو هريرة ايه؟ ايه اللي هيمسكه هذا القدح عند ابو هريرة؟ لا اسمع قال فأهدي إليه القدح من هنا أبو هريرة بس وهيكون لك إيه؟ اشرب لك حاجة تشبع أو اشرب بقى تحت حساب حد من حاجة ثانية يعني. قال فقال يا أبا هند خذ هذا وانطلق به إلى أهل الصفر. أهل الصفر؟ خلاص ضلني أهل الصفر كانوا 300 واحد على شاكلة أبي هريرة كلهم ده أبو هريرة في مثل حالة. قال فانطلقت إلى أهل الصفر. طبعا أعرف أول القدح تأكل بسم الله ويضع يشرب ثم ينزل القدح الحمد لله أكون بسم الله طبعا عملي ما في البحر وهو ايه كل صاحب مرفع الإناء يفتح فمه بعضه من شدة ماله من الجوع وبعد كده الرجل الأول مش يشرب ويطلع الإناء اللي جنبه ده يتبعه أبو هريرة وأبو هريرة يقول له الدين الثاني والثاني يعني الناس بتصرف تخيل أن 300 واحد هيشربوا الصورة دي وأبو هريرة باعت ثلاثة مرة حاجة وثانية ما كانتش والقصة دي كلها مجاوبة ها؟ قال تشرب أهل الصفة وكانوا ثلاث مئة فلما انتهوا قال أبو هريرة قال رسول الله أبا هند بقيت أنا وأنت قال قلت بلهجة مستغيث نعم بأبي أنت وأمك الحاج خلاص أنا أطب سكتة طبعا نعم بأبي أنت وأمك قال أبا هند اشرب قال اشرب ثم قال اشرب قال اشرب ثم قال اشرب قال اشرب قال وبعد اشرب قلت والنبي بعثك للحق ما أجد له مثلك خلاص انتهت ما في هناك مكان قال ابو هريره فتناول رسول الله القدح فشار فضل الله القدح هكذا كان رسول الله حيث جاب صحيح قال لما كان محفور الغندق انطلق الى امراته وقال لها اني رايت الجوع في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان رسول الله وهو الذي لو دعا ربه ان يدع له الارض ذهبت لاحالها الله له ذهب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعا الأسوة في التواضع وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم وهل عرف في الدنيا أكرم خلقا وأكثر تواضعا رسول الله عليه الصلاة والسلام الواحد من الهرقة لو تركت منصب من مناصب الدنيا منصب مرتفع أو شيء هذا يأنه ويتكبر أن يكلم وسطاء الناس أنا أعرف رجل حبي لي أنه طرد أباه من مكتبه مستشار رئيس المحكمة طرد أبوه من مكتبه الذي رباه تكبرا وانهم ان يرى زملاءه اباه بهذه الصوره الواعيه كان رسول الله اشد الخلق تواضعا كان الحديث عند الترمذي والبخاري في الادب المفرد في كتابه صحيح كان اذا ذهب على اصحابه ما كانوا يقفون له الصحابه اكثر جيل احب الله ورسوله تعصوا بها الكذب يقول اللي هو جالس يقول لك اشهد ان سيدنا محمد رسول الله يقول له لا مش عايز من هيبه يقول اشهد ان محمد يقول لك والله يا اخويا يعني صراحه عن نفسي طوعيش من اقول لك محمد حد يا يا ولد يا ولد يعني كان نفسي بتحب رسول الله اكثر من الصحابه يا كذاب والله ما احب الله ورسوله جيل مثل جيل الصحابه وكان اذا دخل عليه ما كان واحد منهم يقف لرسول الله جلالا له ابدا ما كان يفعل ذلك لانهم كانوا يعلمون انه يكره ان يكون الناس له وفي صحيح البخاري ان الامه الجاريه التي تباع واشترى كانت تاتي الى رسول الله وهو باع مع اصحابه مش المراه المراه التي تباع وتشترى تاتي الى رسول الله فتاخذ بيده وهو بين اصحابه فتنطلق به جانبا فيسمع لها وينصب لشكواها ولا يظلم حتى يحل لها مشكلتها صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله اكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله تاسعا او عشرا الاسوه والقدوه في الشجاعه وقوه القلب